الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفسك التي بين جنبيك واجب عليك أن تزكيها، وعار عليك أن تتركها ترعى في الشهوات والمعاصي، فتكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة. وكيف تزكي نفسك؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته وسنته وكذا القرآن أن النفس تتزكى بمخالفتها. ويقول علماء القلوب الذين تفننوا في علم القلوب أو علم الطريقة وعلم الحقيقة، لأننا كما تكلمنا بالأمس الإسلام دين كامل تحدث مع الجوارح وهي ظاهر الإنسان بالانقياد الظاهري بالشريعة، وتحدث مع قلب الإنسان وهو باطنه بالانقياد الباطني بالإيمان، وتحدث مع روح الإنسان التي هي سر من عند الله بمقام الإحسان. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام والإيمان والإحسان وقال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم، علمنا أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، أو هو الشريعة والطريقة والحقيقة، أو هو العبادة والعبودية والعبودة أي الحرية. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الثلاثة، تفرغ علماء الشريعة في فهم الشريعة، فصارت المذاهب الفقهية فسموا فقهاء الأمة، وتفرغت طائفة أخرى لدراسة الإيمان والإحسان أي الطريقة وأحوال الروح والنفس، وسموا علماء التصوف، وتفرغت طائفة أخرى لمدارسة الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية فسموا علماء الحديث، وتفرغت أمة أخرى لدراسة علوم اللغة التي هي الأداة التي بها نفهم كلام الله وكلام رسوله فصاروا علماء النحو والبلاغة، وتفرغت أمة أخرى لأمور الدنيا ومعايش الناس فصاروا هم القائمين بأمور الدنيا من أهل المهن والصناعات المختلفة. فصارت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة متكاملة فيها علماء الشريعة وعلماء الطريقة وعلماء الحقيقة وعلماء أدوات فهم الطريقة والحقيقة والشريعة، وهم علماء اللغة وعلماء مدارسة الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها، وهم علماء الحديث. فلا غناء للأمة عن هؤلاء جميعا، فلا تستطيع أن تفصم نفسك عن علماء الفقه مثلا وتسير مع علماء الحقيقة والطريقة وأنت لست فقيه، لأن من تحقق ولم يتشرع فقد تفسد أو تزندق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسد. فلذا وجب علينا أن نحترم كل علماء الأمة لجميع طوائفها، فلا نقول أن التصوف لما سمي تصوف، ولا نقول أن الفقه لما سمي فقه، ولا نقول أن النحو لما سمي نحو. هؤلاء علماء تخصصوا في فروع من فروع الدين، والدين يشمل الشريعة ويشمل الطريقة ويشمل الحقيقة، فأنت لا تستغني عن علماء الفقه ولا تستغني عن علماء القلوب الذين يعينوك كيف تزكي نفسك، وكيف تعرف قلبك، وكيف تصفي عملك. ولتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا كله، بل القرآن الذي بين أيدينا آياته أكثر من 6200 آية، القرآن كله. تتصور أن 500 آية فقط هي فيها الفقه كله، 500 آية من 6200 وكسور فيها الفقه اللي هي علم الشريعة. طب وبقية القرآن لما يبقى 500 آية فقط فيها الفقه، حتى لا تظن أن القرآن فقه فقط، عشان تعرف أهمية علم القلوب وعلم الحقيقة وعلم الطريقة، لأن القرآن جاء بكله. فتتصور أنت أن ما ورد في القرآن من آيات الأحكام 500 آية لا يتعداه، والقرآن 6200 وكسور آية، على خلاف العد مع القراءات المختلفة. أحيانا بعض القراء يحسب ألف لام ميم آية منفصلة، أحيانا لا يحسبها آية منفصلة، ولذا اختلفوا في تفصيل، وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية منفصلة من كل سورة تحسب وتعد أم لا، ولذا اختلفوا في عده، لكن المتفق أنه 6200 والكسور اختلف فيه. فتتصور أنت أن كل ما جاء في الفقه الذي ضيعت فيه عمرك هو 500 آية، وتركت بقية القرآن وهو 6000 آية. يبقى عشان تعرف أن قد إيه من تفرغ للفقه دون الحقيقة والطريقة ضيع عمره، لأنه ما فهمش الإسلام، ده فهم ثلث الدين، بل عدم مراقبة نفسه مع تعلمه للفقه قد يؤدي إلى الفسق، أنه يبحث عن مخارج في المسائل الفقهية فلا يزكي أبدا مثلا، ولا يحج أبدا، لأن في مخارج كثيرة في الفقه، ولكن لما يصحح قلبه مع الفقه يراقب ربه فلا يختار المخارج والحيل الفقهية التي تخرجه عن حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، يعني صح عن النبي أحاديث تبلغ عشرات الآلاف من الأحاديث، تجد 10% من أحاديث النبي الصحيحة والحسنة تبحث في أمور الفقه فقط، وبقية أحاديث النبي كلها 90% من أحاديث النبي تخاطب القلوب ومراقبة الله عز وجل. لذا وجب على المسلم أن يلتفت لقلبه فيصححه، وأن يلتفت لأعماله الباطنة كما يلتفت لأعماله الظاهرة، لأن الإنسان إذا جامع زوجته أصابته الجنابة فيغتسل فتزول عنه الجنابة، فما بالك بمن يجامع الدنيا ليل نهار، قلبه جنب بسبب مجامعته للدنيا ليل نهار، وهو في عز الصلاة قلبه يجامع الدنيا، فقلبه في جنابة، كيف تزيل جنابة القلب كما أزلت جنابة الحس والبدن بالغسل؟ لها فقه، لها علم، حتى تستشعر حلاوة العبادة، لأنك لا تستشعر حلاوة العبادة مع فقهك في العبادة لفساد في القلب. فإذا صححت ما في القلب وحسنت ما في القلب بالطريقة أزلت ما به من أغيار، فلا ترى إلا الواحد القهار، فتجد نفسك في العبادة تصير قرة عينك. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. هل أنت قرة عينك في الصلاة، أم أنك تصلي الصلاة وبمجرد الانتهاء منها تفر كأنك خارج من قيد؟ معظمنا كذلك، لأن القلب ليس فيه، ليس هو محط نظر الله خالص، بل القلب فيه شرك كبير. ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قبل منك الشهادة مع اعتقاد القلب مع بعض فساده، وقبلك من المسلمين المؤمنين، لكن لم يقبلك من الخالصين المخلصين، وجد عليك أن تخلص نفسك مما أنت فيه ليستخلصك الله ويصطفيك من بين العباد، لأن الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قوم اختصهم الله لمحبته وقوم اختصهم الله لخدمته، فهل أنت من أهل المحبة أم من أهل الخدمة؟ إن كنت من أهل الخدمة وكتب الله عليك ذلك ترضى وتقنع وتصير من أهل الأسباب، فإذا قنعت بما أقامك الله فيه كنت في خدمة الرحمن بالجوارح والأسباب، وتصير أيضا من أهل الله لرضاك بما أقامك الله فيه فتصير من أهل الأسباب. وإن اختصك الله لمحبته صرت من المجتبين المقربين السابقين. فإن أردت أن تترك المحبة إلى الخدمة فهذا نزول عن الهمة العالية، لأن الله سبحانه وتعالى ملك، والملك له أن يختص من الحاشية قوم لمجالسته وقوم لخدمته. فالقوم الذين يختصهم الله لمجالسته وهو الملك حضرة الرحمن هم أهل محبته. يقول قد كفيتكم الخدمة فتفرغوا لمجالستي ومحادثتي فيتدرجوا للرحمن، هم أهل التدريب الذين اختصهم الله لمحبته. فإن أبى بعضهم المحبة والتفت إلى الخدمة نزل عن الهمة العالية، وقد يعرضه ذلك ألا يلتفت إليه الملك بل قد يطرده الملك من حضرته. وكذلك من اختصهم الله لخدمته وهو الملك فجعلهم أهل أسباب، إن التفتوا وتشوفوا أن يكونوا للحضرة ربما يؤدي ذلك إلى غضب الملك عليهم، ولذا يجب على أهل الأسباب ألا يلتفتوا إلى أهل التدريب، ولا أهل التدريب ألا يلتفتوا إلى أهل الأسباب، والكل يقنع بالملك الموجود الرحمن. ولذا يقولون أقام العباد فيما أراد. إذا لما قال في الحكم من علامة الاعتماد على العمل لأن القلب يجب أن يكون معتمد على الله في كل شيء، الجوارح مشغولة بالأسباب والقلب مشغول بالرحمن، هذا هو حال المؤمن. أما المشرك فقلبه ويده بالأسباب، ده المشرك الكافر. الكفار يؤمن بالأسباب وأن الأسباب هي التي تفعل وأن الأسباب هي التي تؤدي إلى كذا، العلاج هو الذي يشفي والمذاكرة هي التي تؤدي إلى النجاح والاجتهاد في الدنيا هو الذي يؤدي إلى سعة الرزق وهكذا، هو يؤمن بذلك أن الأسباب تؤدي إلى النتائج وأن الأسباب مؤثرة بذاتها، هذا هو الكافر. ولذا عاش في الأسباب فدخلت الأسباب في قلبه فعبد الأسباب. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا ومنوها تعس عبد الدينار، الذي يظن أن المال يفعل بكل شيء، يقول لك أنا بقرشي أعمل كل حاجة، تعس عبد الدينار. ليه؟ لأن القلب امتلأ أموال. لا يعيب المسلم أن يكون المال في يده ولكن يعيب المسلم أن يكون المال في قلبه، فإن دخل المال في قلبه صار عبدا للمال فتعس عبد الدينار رمز الأموال، وإن عمل للمناصب كذلك تعس عبد الدينار، فالمناصب هي المظاهر. ولذا يقول تعس عبد القطيفة اللي هو المظهر، اللبس ممكن يبقى قصر فخم وعمارة كبيرة وضياع، كل دول عبيد. عبيد لما دخل في قلوبهم، وإن عبد الله وصلى لله 1000 سنة هو عبد لما في قلبه. ولذا ينوه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر أن القلب يجب ألا يلتفت إلا إلى الله، فإن التفت لغير الله تركه الله سبحانه وتعالى لما يلتفت إليه، فالله أغنى الشريكين، ترك لك قالب وقلب، قالب اللي هو جسمك وقلب اللي هو باطنك، وجعل للقالب عين تبصر للمحسوسات، لك أن تلتفت في المحسوسات ما شئت بعيني بصيرتك، بعين بصرك وهو عين قلب قالبك، ولكن لا تلتفت بعين القلب التي هي البصيرة إلا إلى المكون، لأن الله سبحانه وتعالى بطن في كل شيء وظهر في كل شيء. فإن نظرت بالله قالبا لا تجد إلا أحكام الله تسير في العباد، فلا تعترض عليها أبدا، لا ترى إلا أفعال الله، لا ترى أفعال العباد، بل حركات البشر ما هي إلا فعل الله الظاهر، فلا يعترض إن طلع ذلك بعيني بصره. وفي نفس الوقت عين بصيرته التي هي عين الباطن لا تطلع إلا إلى الله الموجود بحق، فإن اطلعت عين البصيرة وهي عين الباطن إلى ما تطلع إليه عين البصر وهو القالب انطمست البصيرة، يبقى ما عندوش أي بصيرة بقى خلاص. ليه؟ لأن بقى اللي بيبصله هو اللي جوه قلبه، فيعيش متعلق بأشياء كثيرة لدرجة أنه يبدأ في الهم للسعي لتحقيق ما دخل في قلبه ووقر فيه، وإذا دخلت الدنيا في القلب لا يشبع الإنسان منها أبدا، ولذا يبدأ يرهق نفسه في الأفعال وفي الأقوال، فجاء بحكمة الفعل وحكمة القول اللي هي عليها الدور النهاردة. فقال اجتهادك فيما ضمن لك وتركك ما ضمن لك وتقصيرك فيما ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك. نقرأ الحكمة بالتفصيل. اجتهادك دي ايه؟ دي الفعل، ثم يأتي بعد كده اجتهاده في الأقوال، وقال ايه؟ يقعد يلح في الدعاء، يا رب عايز كذا، يا رب 1,000,000 جنيه، يا رب عايز مش عارف ايه، كل دعواته دنيا، كل دعواته ان الصفقة تنجح وان المصنع يكبر وان التجارة تزيد، كل دعواته دنيا، ويلح ويصلي ويلح ويتصدق ويلح، كلها دنيا. ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتأخر في أن يعطيه ما يلح فيه يبدأ في اليأس، فجاء بالحكمة الأخرى، لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه ضمن لك الإجابة فيما أراد على ما يريد، لا فيما تريد على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت؟ يبقى انطماس البصيرة والتفاتها للدنيا يؤدي إلى أن الإنسان يجتهد بما وقر في قلبه، تملي الجوارح مشغولة بما في القلب. وعلى شكرا لما عرفوا الإيمان قالوا إيه؟ قالوا الإيمان هو قول وعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى تملي عمل الجوارح مشغولة فيما في القلب، تجد القلب في دنيا تلاقي الأعمال الجوارح مشغولة في الدنيا، القلب في آخرة تجد أعمال الجوارح مشغولة في أعمال الأخرة، فجاءت الجوارح مرآة القلب. فلما امتلأ القلب بالدنيا بدأ الإنسان يجتهد فيما ضمن له ولا يجتهد فقط، بل بدأ يدبر. ودي الحكمة، أنا انتقلت الحكمة اللي بعدها لأنها كل الحكم اللي جاية الثلاثة وراء بعض مرتبطين ببعض، وعشان كده احنا هنقولهم مرة واحدة. التدبير، نقرأ الحكمة يقول أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك. إيه هو التدبير؟ التدبير هو الاجتهاد والحرص والهم على أمر من الأمور، أي تجتهد لتحصل أمر من الأمور مع همك واهتمامك به وانشغالك فيه مع كمال حرصك على أن تحصل على هذا الأمر. هو ده التدبير، هو ده تعريف التدبير، إنك أنت تقعد تدبر، يعني تقعد تخطط، يعني تقعد تنظم، يعني تقعد تتكتك، كل ده تدبير. التدبير ثلاث أنواع: نوع مذموم، ونوع مطلوب، ونوع مباح. التدبير لابد ان انت هتخطط، ما ربك سبحانه وتعالى طلب منك اعمال معينه فلابد انك انت تخطط لها، يبقى في اشياء معينه لابد انك انت تدبرها، مطلوبه، يبقى في اشياء مطلوب تدبرها. ولذا في نوع من التدبير مطلوب شرعا، وفي نوع من التدبير مباح شرعا، وفي نوع من التدبير مذموم شرعا. النوع المذموم شرعا هو النوع الذي يكون فيه الحرص والاهتمام وعدم قبول خلافه إذا وقع خلاف ما تريد، يبقى أنت كده بتعترض، فهذا التدبير ولو كان في أمور الدنيا أو الآخرة غير مطلوب. يعني إيه تدبر مع الحرص على الحصول على الشيء ولو كان في أمور الآخرة؟ يعني تدبر أنك أنت تبقى راجل من المقربين اللي ربنا يفتح عليك، وتبقى راجل والي، تتفرغ للعبادة وللمساجد وللذكر وللقرآن، وتستنى ربك يفتح عليك، لسه البصيرة مطموسة، عايز تحس حلاوة العبادة مش عايزة تيجي، وبتصوم وتتصدق وتدعي يا رب كل يوم، مش الدنيا مش عايزة تتفتح لي، مقفولة برضه، تقوم ايه تغضب ولا تقنع بما أقامك الله فيه وبما حجبه عنك فتترك ما أنت فيه، تبقى أنت كده كفرت بنعمة الله. يبقى هو ده التدبير المذموم حتى ولو في أمور الآخرة، لأنك أنت هنا بتعبد الله على شهوة، مش بتعبد الله لله خالصا، ده أنت بتعبده لشهوة خفية وهو الترقي في مدارج السالكين، إنك أنت تبقى ولي كبير ويقولوا لك أيوة يا عم الشيخ والناس تقبل إيديك، يبقى أنت مش بتعبد الله للخلوص، ده أنت بتعبد الله للدنيا برضه، بس عايز توصل للدنيا عن طريق أعمال الآخرة، تبقى أنت راجل أو أنطجي، يمكن اللي بيعمل للدنيا بأعمال الدنيا أوضح منك، لكن ده عايز الدنيا عن طريق الآخرة، ده أونطجي أكتر، فهمت؟ وعلشان كده التدبير إذا دبرت مع الحرص والهم وأخذ الأسباب بقوة فجاءت الأقدار على خلاف ما تريد فلم تقبل، يبقى ده تدبير مذموم ولو كان في أعمال الآخرة. واضح؟ تيجي بعد كده في التدبير المطلوب شرعا. التدبير المطلوب شرعا هو التدبير في الأمور التي أمرك الله بك أن تحصلها من الفرائض التي افترضها عليك. مطلوب أن تحصل مثلا أن تصوم، فتوضى بالسحور وتقول لأولادك صحوني وتظبط المنبه علشان تدبر أنك أنت تقوم وتتسحر عشان تستعد للصيام، ما يدورش، ده تدبير مطلوب انك تتصحب وتوضى بالاكل وتروح تقف طابور تجيب الزبادي وطابور تاني تجيب الفول، يمشي ما يجراش حاجة، شرعا مطلوب ما يجراش حاجة، بس بلا تكالب على الشيء. وكذلك تقعد تدبر كده تقول انا مثلا ايه حصل لي التراويح كل يوم بجزء عشان رمضان لو جاء 30 يوم يبقى اختمنا في اليوم 30، او ده تدبير برضه تقعد انت ترتب لها. جيت بقى عيد في نص الشهر ما قدرتش تعمل اللي انت عايزه، تقوم تزعل وتتحسر وتتضايق وتروح في داهية مع الله، ليه؟ لأنك ما قبلتش الوارد اللي جاء من الله، لأن الأقدار هو ما يورده عليك والأعمال هي التي توردها عليك، فأين ما تورده عليه مما يوردك عليه، ما يورده عليك هو فعله وإرادته، لابد أن يكون هو أفضل لك، لأن اختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك، اخترت أنت أن تفعل هذا فاختار لك ألا تفعل فمنعك، إن قبلت ازددت يقينا وإيمانا وارتفعت، وإن لم تقبل ازددت خسارة، خسرت ما دبرته وخسرت المنحة التي أعطاك إياه. ليه؟ لأن كان تدبير مع الحرص هو ده اللي منهي عنه، حتى ولو في عمل الدنيا حتى ولو في عمل الآخرة. يبقى التدبير مع الحرص والهم، يعني قلبك يبقى مشغول بالحاجة لدرجة ان مثلا يبقى داخل في البورصة مثلا في مسألة ما ويجي له تليفون يقولوا له ايه انت خسرت، يروحوا نقلينه على العناية المركزة، ما التليفون ما ينزلش من ايه من ايده، ايده تشلت. ده التدبير المنهي عنه، لانه ده كان بيدبر بكله بباطنه وحسه وظاهره وكله، عايش في المسألة بكل حواسه، لما فقدها ما تحملش. الراجل مسكين اتشل، جاله نزيف في المخ، مات بالنقطة، جاله شلل، جاله مصيبة سودة. ليه؟ لان المصيبة السودة دي كانت جوه قلبه، اظهرها الله بانه جاب له ما لا يريد. فلما جاءت رياح الاقدار على خلاف ما دبر لم يقبل الاقدار، فلما لم يقبل الاقدار دل على انه يكفر بالقضاء والقدر. خدت بالك؟ ولذا في تدبير تاني مباح. التدبير المباح هو التدبير اذا كان امر دنيوي متعلق بشهوة بامور طبيعية يسموه شهوة. انت تروح تجيب الخضار وتجيب اللحمة عشان يوضبوا لك الطبخة اللي هتاكلها، ما هو ده تدبير، مش بتنزل السوق وتنقي الخضار وتنقي الحاجة وتوضبها، ده تدبير مباح. ربنا اباح لك هذا التدبير اللي هو في الامور المباحة، تنزل تروح السوق تشتري ملابس تستر بيها عورتك وتنقي القماشة الأحلى والقماشة الحلوة وده اللون ده يليق على اللون ده، وتقعد ايه تأيف نفسك في اللبس، مش تلبس اي عكعكة، ما هو ده تدبير مباح. لكن لو كان زائد عن الحاجة يأتي الى الكراهة، ولو زاد قوي قوي قد يصل الى الحرمة، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فان وقعت في الاسراف وقعت في الحرمة، ان كنت في مجال الاعتدال فتكون في مجال المباح. ولذا وجب على المسلم أن يرح نفسه من التدبير، والتدبير هو عمل القلب مش عمل الجوارح. فهنا لما بيكلمك ما تقولش يعني هو نقعد في البيت بقى ما اشتغلش، الشيخ بيقول أرح نفسك من التدبير، لا، الشيخ بيقول لك خذ بالأسباب ولكن خلي قلبك مع رب الأسباب، تقوم تريح قلبك وتشغل جوارح، يبقى بتاخد بالأسباب عبادة والقلب مع الله عبودية. في فرق بين العبادة والعبودية، العبادة ما ظهرت والعبودية ما بطنت. فإن كنت مع الله في العبادة والقلب مع الله بالعبودية صارت الروح في حالة العبودة وهي الحرية، فهمت المسألة؟ فتصير حر، تبقى أنت بالطريقة دي متشرع ومتحقق في أن واحد. ليه؟ لأن عرفت الطريق اللي هي الطريق، فاللي يعرف الطريق يجد نفسه متشرع متحقق في آن واحد. فالشريعة والحقيقة جناحين يطير بهما المسلم إلى الله، فلا يستطيع أن يطير بالحقيقة دون الشريعة، ولا يستطيع أن يطير بالشريعة دون الحقيقة، والمطور هي الطريق. فالطريق المطور زي طيارة كده، مطور اللي هي الطريق اللي هو إيه اللي هو المحرك الدافع اللي يسموه حتى علماء النفس الموتيف، الدافع لفعل العمل اللي هو القلب، ده الموتور، والموتور برضه هو اللي بيدفع المكنة، فالدافع جوه القلب ده هو ده الطريق، محل الطريق القلب. ثم بعد ذلك تصير على أي شيء؟ على سنة النبي اللي هي الشريعة، وعلى قلب النبي اللي هو الحقيقة، تبقى ماشي في الظاهر على سنة النبي وفي الباطن على قلب النبي، هي دي الإسلام، هو ده الدين. إنما تبقى راجل بتنقر الصلاة ومش عاجبك ولا راضي بقدر الله ولا مبسوط عن حاجة ولا طايق نفسك وماشي بتنفخ طول النهار، تبقى أنت زي الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما نوه لك أن التدبير المباح هو التدبير في أمور الدين مع عدم الجزم على الوصول للنتيجة لدوام الفقر إلى الله مع كمال الرضا بقضاء الله المغيب، فقال لك إيه بقى؟ قال لك لأنك أنت لو ابتديت تدبر مع الجزم والهم قد يؤدي ذلك إلى الاجتهاد، والاجتهاد قد يكون في أمور مضمونة لك وقد يكون في أمور غير مضمونة لك. فإذا اجتهدت فيما ضمن لك وتركت ما لم يضمن لك دليل على امتماص البصيرة، وإذا بدأت أن تلح إلى الله بالدعاء ثم يتأخر أمد الله بالعطاء فتيأس من الدعاء إلى الله فحذرك من ذلك وقال لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد هو لا فيما تريد أنت، في الوقت الذي يريد هو لا في الوقت الذي تريد أنت. أنت مع ابنك، ساعات ابنك ينجح في الابتدائية يقول لك أنا عايز عجلة، أنت شايف بعين بصيرتك وبصرك وخبرتك لأنك أب إن العجلة دي لو جبتها للولد الشقي ده في السن ده وهو متهور هيعمل حادثة بيها ولا حاجة، قد يؤدي عمره مثلا في إيه في في في في عاهة مستديمة بسبب العجلة، تقوم إيه تأخر ما تجيبلوش العجلة، لكن أنت ناوي تجيب له حاجة أحسن، يجي الولد يكبر يخلص الجامعة تجيب له عربية، هو كان نفسه في عجلة أنت جبت له عربية، بس جبتها له إمتى؟ بعد 20 سنة من طلبه للعجلة، ما اديتلوش. كذلك أنت مع الله ولله المثل الأعلى، تطلب من ربك أمر معين، لو أعطاك هذا الأمر الآن قد تسيء استخدامه فيؤخره لك، يؤخره لك رحمة بك، ولا يعطيك هذا الأمر إلا في الوقت الذي يعلم أن الآن تستطيع أن تستفيد منه، وقد يبدل الأمر الذي تطلبه إلى أمر أفضل لك منه، يبقى يعطيك ما يريد لا ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، لكن تستمر في الدعاء عبادة وعبودية وافتقار إلى الله مع كمال الرضا بقضاء الله. واحد يقول لك أنا بقالي 20 سنة عيان وبقول يا رب يا رب والعيا بيزيد، تبقى أنت مش فاهم أعمال الله، لأن من العباد عباد لا يصلحهم إلا المرد، فإن عافيت أفسدت، فيمكن أنت منهم، يمكن لو ربنا كان شفاك كنت زمانك ماشي بتتكبر على الناس وبتضرب ده على قفاه وبتاكل أموال الناس بالباطل، فحبسك في المرض علشان يدخلك الجنة مسلسل بالمرض، فأنت ما تيأس، أنت ما تعرفش الحكمة، وعلشان كده بقيت الحكم، لأن احنا كده خلصنا 3 حكم ورا بعض متعلقين ببعض. أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك، لما ربنا سبحانه وتعالى قام هو بتدبير الأمر، شوف ربك سبحانه وتعالى في شوف الرعاية رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات، يبقى مين اللي بيدبر الأمر؟ يبقى فوق، انت ما بتدبرش حاجة، ما انت لو تقرأ القرآن وتفهم تعرف ان اللي بيدبر الامر هو الله، يبقى ربنا هو اللي بيدبر مش انت اللي بتدبر، وعلشان كده حرام شرعا اللي يقولك انا حمنع الناس علشان انا رزقي قليل، يبقى انت تصورت انك انت بتدبر نفسك، تبقى انت مش فاهم حاجة خالص، ده انت ما بتدبرش نفسك فضلا عن تدبر غيرك. وعشان كده كل علماء المسلمين لا يجيزوا تحديد الناس لغرض ضيق الرزق، إن كان ضيق لأن ده ضد حقيقة الإيمان أن الله هو الذي يدبر الأمر وأن الله هو الذي يرزق. وقال سبحانه وتعالى في آية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال في آية تانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يبقى انت لازم تفهم انك انت ما بترزقش نفسك فضلا عن انك ترزق غيرك، وعلشان كده لما تيجي اي عمل معين تاخد منه موقف يدل على انك انت بتدبر امر نفسك تبقى وقعت في الشرك، الشرك الخف. وعشان كده ارح نفسك من التدبير، هو اللي بيدبر الامور سبحانه، انت عليك تاخد بالاسباب زي ما رسول الله كان ياخذ بالاسباب، فاذا جاءت رياح الاقدار بما لا تشتهيه النفوس تعمل ايه؟ ترضى النفس المطمئنة وتقنع. سيدنا رسول الله في غزوة بدر في غزوة احد اخذ بالاسباب ووقف الرماة في حتة وقال لهم ما تنزلوش، كلنا حافظين القصة دي، لكن لما الرماة ما عملوش زي نصيحة النبي وانقلبت الحرب ضد المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الصحابة عاتبهم، قبل ما قدره الله، وربك سبحانه وتعالى قال ايه وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي هذا بفعل الله، فقبل ولم يوبخ الرماة، واعتبر فعل الرماة من قدر الله. شوف الأدب، شوف الأدب مع الله. إنما أنت ابنك يكسر الطبق تمسكه تهريه تضربه ضرب، كأنك أنت بتحب الطبق أكتر من ابنك، وتبص تلاقي صوابعك معلمة في الواد، ليه؟ كسر الطبق. لكن شوف أنت رسول الله كان ينظر للأشياء على أن دي أفعال الله على يد العباد، العباد ما فعلوش حاجة، ده فعل الله. فإن جاء على خلاف ما تشتهيه النفس يقبل ويرضى ويقنع صلى الله عليه وسلم، هذا هو حاله، ولازم يبقى حالك كده. فإن جاء على وفق ما تشتهيه النفس حمد الله، يبقى هو بين الشكر وبين الرضا. يبقى المسلم المؤمن الصالح بين مقام الشكر والرضا يتقلم، ما عنده السخط. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه على لسان النبي في القرآن، في الأحاديث النبوية، لأن الأحاديث النبوية دي معاني قذفها الله في قلب النبي وترك للنبي حرية التعبير عنها بالألفاظ، لكن كلها معاني قدوسية رحمانية من الله، هي دي أحاديث النبي، إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، إن الله بفضله وعدله جعل الروح والراحة أو السعادة في الرضا واليقين. أنت فاكر أن السعادة في كثرة الأموال؟ شوف رسول الله يقول لك السعادة الروح والراحة، يعني الفرح اللي في القلب وراحة القلب وعدم انشغاله وعدم حزنه في الرضا واليقين. طب والشقاء عكسها، وجعل الشقاء في السخط والغضب. يبقى الإنسان ممكن يبقى في قصر وعنده ملايين الجنيهات وهو في شقاء، وممكن واحد تاني عايش في الشارع يستظل كده بشجرة وهو في سعادة ورضا. ليه؟ لأن الأمور دي مفاتحها في القلوب، مش مفاتحها في الخزائن، ده مفاتحها في القلوب. وده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم، وعشان كده يقوم يقول لك إيه، أرح نفسك من التدبير، ويقول لك ربك في القرآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بيطيب خطرك لما تيجي تعمل حاجة وتحصل مصيبة، تاخد حد عزيز معاك مثلا وتوديه في حتة في عربية تروح تصاه تروح مموتات، وقوم انت تعتصر ندما تقول يا ريتني ما كنت خرجته، ده مات بسببي، ما كان الراجل قاعد، أنا إيه اللي خلاني؟ يقوم ربك سبحانه وتعالى يطيب خطرك، يطيب خطرك ويقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. شفت ربك بيطيب خطرك إزاي وانت مش واخد بالك، وانت معرض عن الله وربك مقبل عليه، وانت تزداد إعراض وربك يزداد عليك إقبال، تبقى دي إساءة أدب. وعشان كده بيقول لك أرح نفسك من التدبير، ما قالش أرح إيه، إيدك، إيدك وجوارحك شغالة، أنا بقول لك روح الشغل وأنا بقول لك اقعد معايا عوطلي، روح شغلك واشتغل ليل نهار، ولكن بجسمك قلبك يبقى مع الله. وعشان كده أرح نفسك يعني قلبك، مش أرح بدنك، بدنك يشتغل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدل الصحابي على السوق ويدله أنه يحتطب، وكان الصحابة كثير منهم أهل مهن، ولكن كانوا إيه مريحين قلبهم من التدبير، لأنهم راضين بما قسمه الله لهم. وعشان كده كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل ده الدين، الدين مش أنك تصلي بس، إن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إزاي تحب لأخيك ما تحب لنفسك وإنت في قلبك كله حقد وكله حسد وكله غيرة حتى على أخوك ابن أمك وأبوك، تقول ده أخويا ده بقى عايش في قصر وأنا لسه عايش في شقة قطين، ده بيدخل له في الشهر 10,000 جنيه وانا ما بيحصلش 200 جنيه، يبقى اخوك ابن امك وابوك ومش طايقه وبتحسده، فما بالك الغريب؟ لان انت مش فاهم حاجه، بس فالح تيجي تصلي معانا تبقى وانطجي، مش فاهم حاجه ولا عارف قيمه الصلاه ولا عارف قيمه الكلام ولا فاهم عن الله شيء. وعلشان كده ارح نفسك من التدبير، انت تعمل بالاسباب، ربنا ضيق عليك في الرزق ترضى وتقنع، وسع عليك في الرزق ادي حق المال واشكر ربك ولا تكبرش على الناس، تبقى انت كده ماشي مع الله على ما يريد. انما مش بتعمل مع الله شرط، انا هطلع وهشتغل يا رب هشوف بقى هتديني ايه اخر اليوم، تبقى قلة ادب. هتيجي اخر اليوم هتاخد ألم على قفاك لانك انت اصلا خارج قليل الادب مع الملك الرحمن سبحانه وتعالى، مش هتمتحن ربك. وعلشان كده أرح نفسك من التدبير، يعني من تعلقات القلب بما تريد، فإن جاءت الأقدار على ما لا تريد لا ترضى. دي المعنى، مش المعنى أنك أنت تقعد تبلط في الخط، لا، خد بالأسباب. طالب ذاكر، مهندس اجتهد، طبيب افهم الطب ماشي ازاي وعامل الناس برفق وعالجهم كويس. كل واحد في مهنته يعمل كده، كل واحد في مهنته يجتهد، يجتهد بجسمه واللي يجيله يرضى بيه ويقبله، مش يبص بقى الواحد صاحبه في نفس المهنة يقول ده فلان ده النجار ده يعمل الباب ياخد فيه 1000 جنيه وانا قاعد هنا في حي فقران يجيبوا لي الحاجة خربانة اقعد اصلح فيها ودقدق طول اليوم يدوني 10 جنيه، ايه القرف اللي انا فيه ده؟ مش عاجبه. ما هو تملي اهل المهنة الواحدة يقعدوا يقارنوا بعض، 2 جزارين فاتحين جنب بعض يقارنوا بين بعض، 2 دكاترة فاتحين عياداتهم مع بعض قدام بعض، ده يبص ده عنده عيانين وده ما عندوش، ومهندس كذلك، ترزي، ما هو الترزي مش هيبص للبقال، هيبص للترزي زيه، تملي كل واحد يبص لأهل مهنته. لكن انت لما تبقى بتفتح الدكانة بتاعتك وتجتهد في صنعتك واللي يجي ترضى بيه وتتقنه، واللي ما يجيش الحمد لله اديك قاعد مريح امورك، تبقى تلاقي نفسك مستريح، ولا تنظر بما في يد الناس، تنظر بما في يد الله سبحانه. يبقى قلبك متعلق بالله، وعشان كده يبقى ما عندكش حقد ولا حسد ولا دواعي الغيبة ولا النميمة، لأن الغيبة والنميمة من الكبائر اللي مصدرها القلوب برضه. وانت هتغتاب واحد اللي إذا كنت متغاظ منه، وهتنم في واحد اللي إذا كنت متضايق منه، لكن انت لما يبقى قلبك سليم لا متضايق من حد ولا قرفان من حد ولا بتلاحظ حد، يبقى لا هيبقى في غيبة ولا هيبقى في نميمة، وهيبقى قلبك مستريح. أرح نفسك من التدبير، شفت الدقة؟ لكن النفس لو مستريحتش من التدبير هتلجأ الجوارح تنشغل وتجتهد، فيجيب لك الحكمة اللي بعدها اليوم، يقول لك ايه؟ اجتهادك فيما ضمن لك، لان انت ما عملتش بالحكمة اللي قبلها بقى، ما ريحتش نفسك من التدبير، مسكين، فبدأت تجتهد. وتجتهد في ايه يا مسكين؟ فيما ضمن لك من الرزق، ده اللي مكتوب مكتوب، ده الرزق يجي يخبط عليك. العجيبة في الرزق كده، يجي يخبط عليك، واللي مش مكتوب لك يجي يخبط عليك وما تاخدوش. وكل الناس مجربة وعارفة ده، انت ساعات تقبض الحاجة تحطها في جيبك تبص تلاقي واحد يروح لطشها سريع او تضيع منك بعد ما دخلت جيبك، في اكتر من انها تدخل جيبك وتبقى في حيازتك وتضيع منك، عشان ربك يبين لك ان الرزق ده مكتوب. وعلشان كده اجتهادك فيما ضمن لك، يعني بذل الجهد والطاقة والوسع فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. البصيرة اللي هي عين القلب، اللي هي عين الباطن، اللي هي العين التي تنظر في أقدار الله في العباد، العين التي تنظر على مقتضيات الإيمان، العين التي تنظر على أفعال الله في العباد، أو إذا ارتقيت أكثر هي العين التي تنظر إلى المكون أو الفاعل، فيصير القلب ينظر إلى المكون والعين تنظر إلى الأكوان. يبقى ربك خلق لك عينتين، عين تنظر للأكوان وعين تنظر للمكون اللي هي البصيرة، فإذا انطمست البصيرة التفتت إلى الأكوان فاجتهدت فيها واجتهدت فيما ضمن لك منها، ولم تجتهد فيما لم يضمن لك من تحصيل أفعال الطاعات والعبادات، يبقى ده دليل على انطماس البصيرة. وإذا اجتهد جوارحك فاللسان من الجوارح، يأتي الإيه؟ الحكمة اللي بعدها اللي هي إيه؟ اجتهاد اللسان بالدعاء بقى، يبتدي اللسان يلهج بالدعاء، يا رب يا رب يا رب، عايز يا رب 1,000,000 جنيه، مش كده؟ ده حتى في الناس اول ما يشوفوك تبقى في بالهم تقول يا ريتنا كنا بس قلنا 1,000,000 جنيه، صح؟ الكلمة دي مش بيقولها كل الناس، دليل ان ايه؟ ان كل الناس اهتمامها دنيا، لكن ما يقولش مثلا يا ريت كنا قلنا رحمة ربنا. فرق كبير بين حالنا وحال الصحابة. الصحابي كان يبقى حافي ما عندوش بيت ولا زوجة وقاعد كده على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، ما عندوش أي حاجة. يقوم سيدنا رسول الله لما يلاقيه كده قاعد مرابط جنب الباب، يجي يصحى بالليل يلاقيه جايب له المية، يجي يخرج بالليل جايب له الشبشب، يجي يعمل أي حاجة بيناوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما انبسط منه قال له إيه؟ تمنى علي، قل لي حاجة بس أعملها لك، لأن أنت عملت لي شغل حلو وخدمتني. شوف بقى بيخدم مين؟ أكرم الخلق وأجودهم صلى الله عليه وسلم. يوم سيدنا رسول الله يقول له ايه؟ مش انت مثلا انت ما تقولش اللي خدمك تمنى عليك، انت تحط ايدك في جيبك تديله 10 جنيه. صح ولا لا؟ تخاف تقول له تمنى علي لا يطمع. لكن سيدنا رسول الله انه كريم يوم يقول له ايه؟ تمنى علي اللي انت عايزه قوله لي. ده بقى اللي عنده بيت ولا عيال وحافي وفقير كان ممكن يتمنى على رسول الله يقول له حاجات كتير. يقول له جوزني يا رسول الله، عايز شقه عني، عايز فرس. كان ايه؟ اعضي بيها مصالحي وتبقى ليا وجاهة، وفي نفس الوقت لما يبقى في جهاد يا رسول الله اطلع بيه واعمل شغل حلو. كان ممكن يتمنى حاجات كتيرة. ده مش لاقي اللضة، ده اللضة نفسه باعه. يقوم يقول ايه؟ تصور الصحابي يوم يقول له يا رسول الله أتمنى أن أكون معك في الجنة. هو ده اللي أنا عايزه. نظرته بعيدة، مش بينظر للدنيا زي حالتنا. يقول يا إيه كنت تمنيت 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه أنت إيه يا غلبان؟ ده أنت ممكن تحطف عربية تتخبط خبطة كده تصرفهم وما ترجعش زي ما أنت الوقت. ده أنت مش فاهم الدنيا فيها إيه. لكن الصحابي فاهم. يوم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول له أتمنى أن أكون معك في الجنة يا رسول الله. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أو أقل من ذلك، يعني أول حاجة أقل من كده شوية، يعني إحنا دي حاجة كبيرة أوي، ده أنت كده يعني إيه طمعت أوي. قال لا هي يا رسول الله، مش ناس، هي دي. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. قال له كده، قال له يبقى انت تعني بقى بكثرة التقرب الى الله والسجود، لان لا يسجد الانسان لله سجدة الا رفعه بها درجة. ورسول الله مقامه عالي قوي، فقال له انت عايز تبقى معايا بقى يبقى اسجد كتير قوي عشان تعلى قوي. اذا اعني على نفسك بكثرة السجود. ده حالهم. فكان اجتهادهم فيما لم يضمن لهم، لان انت لم تضمن لك دخول الجنة، لكن الرزق مضمون. تقوم انت كل الحاحك في الرزق وما سألتش ربك اللي ما اتضمنش دخول الجنة. ده انت بتسأل الله دخول الجنة بنسبة 1% من الدعوات اللي بتقولها، و99% من الدعوات في اشياء ضمنت لك. يا رب عروس، تيجي العروسة يا رب اخلص منها. لما تقرف ما انت مش عارف ايه دوات، قاعد تعك والدنيا بتعك معاك لانك انت ما فهمتش عن الله. فلازم تفهم الامور. وعلشان كده يبتدي يقول لك ايه بعد كده؟ اجتهاد اللسان. يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت الحتة دي؟ نقف عليها بقى. الموضوع ده احنا ممكن نقعد نتكلم